إنما هو أخوك بالرضاعة إذا كان رضاعة من أمك. أما إذا رضعت من أمها أنت أو زوجة أبيها 5 رضعات أو أكثر حرمت عليك. أما إذا رضع أخوها فقط من أمك ومن أخواتك فإنها لا تحرم فيك لأنها لم ترضع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أنا شاب في 25 وبعد بلوغي هذا السن وفقني الله إلى حفظي أكثر من نصف القرآن، وأجد في نفسي الرغبة في إلقاء الخطبة يوم الجمعة، أرجو التوجيه من فضيلتكم وأسماء المراجع التي استعين بها جزاكم الله خيرا. يقول أنا شاب في 25 وبعد بلوغي هذا السن وفقني الله لحفظ أكثر من نصف القرآن، وأجد في نفسي الرغبة في إلقاء الخطبة يوم الجمعة، فأرجو التوجيه من فضيلتكم وأسماء المراجع التي استعين بها. إذا كان لديك القدرة وسمحت لك الجهات المختصة فلا بأس بذلك، لكن أنصحك أن تأخذ بعض الكتب التي ألفها العلماء وتستعين بها في ذلك، مثل الخطب للشيخ محمد بن صالح بن العثيمين، والخطب للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الشيخ، وخطب أخرى للمسائل، لا بأس تستفيد منها إذا سمحت لك الجهة المختصة وعينتك خطيبا أو سمحت لك أن تخطب في أي مسجد، فلا بأس أن تستعين بكتب مؤلفة في هذا الباب. وإن كان لديك قدرة وجمعت أحاديث في الباب وكلمات طيبة تعرضها على بعض العلماء حتى يساعدك في هذا الشيء وتستعين برأيهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عرفة عبد المولى محمد علي من قرية الأعقاب في محافظة أسوان جمهورية مصر العربية بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ماذا يقول الإنسان عندما ينوي الصلاة، وأعني بالذات صلاة الجمعة؟ ينوي بقلبه يكفي، لا يقول شيئا إلا التكبير، ينوي بقلبه الصلاة مثل بقية الصلوات، ثم إذا كبر الإمام كبر الله أكبر ناويا بقلبه صلاة الجمعة، مثل ما يكبر ناويا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة العيد إلى غير ذلك. أما بعض ما يقول بعض الناس نويت أن أصلي كذا، هذا لا أصل، بدعة لا يتلفظ بالنية، النية محلها القلب، فالتلفظ بها بدعة سواء جهر أو أسر لا يجوز، ولكن ينوي بقلبه إذا قام إلى الصلاة قام بنية الصلاة، فإذا كبر الإمام كبر وقال الله أكبر ناويا بقلبه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صلاة الفجر إلى غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما الذي يجب علينا عمله بالضبط عندما نقابل سجدة في القرآن الكريم؟ السنة السجود، إذا مرت على السجدة في القرآن تكبر وتسجد وتقول سبحان ربي هذا سبحان ربي هذا، مثل سجود الصلاة سواء، تقول فيها مثل سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تدعو فيها. وإذا قلت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله وأحسن خالقين، فهذا أيضا سنة يقال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة، وهكذا اللهم اختم لي عندك إجراء وامحاني بها إجراء واجعلها لي عندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، هذا أيضا لا بأس. ورد في بعض الأحاديث أن النبي دعا بذلك، اللهم اختم لي عندك إجراء وامحاني بها إجراء واجعلها لي عندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. المقصود أنه يقول في سجوده للتلاوة مثل سجود الصلاة، يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله وحسن الخالقين، ثم يرفع مكبرا إذا كان في الصلاة يرفع مكبرا، أما خارج الصلاة فيكفي التكبير الأول وليس فيها تكبير ثاني ولا سلام في خارج الصلاة، أما في الصلاة فيكبر عند السجود ويكبر عند الرفع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يجب سجود السهو وكيف يكون؟ سجود السهو إذا ترك واجبا أو فعل محرما سهوا، وجب السجود. أما إذا تركه مستحبا فلا يلزمه السجود، لو نسي الاستفتاح أو نسي الدعاء في السجود أو شبه ذلك أو نسي رفع اليدين فلا يلزمه السجود، إنما السجود إذا ترك واجبا سهوا، من ترك التشهد الأول وقام أو نسى سجدة ثم أتى بالركعات التي تعتليها وكمل الصلاة وزاد سجدة وزاد ركعة. المقصود إذا ترك واجبا سهوا وجب عليه السجود، مثل ترك سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، ربنا ولك الحمد في الركوع عند رفع من الركوع، التكبيرات عند السجود والرفع منه، كل هذا إذا نسيه سجد له في آخر الصلاة قبل أن يسلم أفضل، وهكذا لو ترك التشهد الأول. أما إذا ترك ركنا مثل سجود الصلاة أو مثل الركوع ولم يذكره إلا بعد ذلك قامت الركعة التي تركه، قامت الركعة التي بعدها مقام الركعة التي تركه منها، وضاعت عليه الركعة التي ترك سجودها وركوعها، وقامت الركعة التي بعدها مقامها، ثم يأتي بركعة زائدة، ثم إذا كملها سجد للسهو ثم سلم، وهذا واجب أيضا، لأن يعني الإنسان قد ينسى الركوع أو ينسى السجود ولا ينبه ثم يتنبه أو ينبه بعد ذلك فيأتي بركعة كاملة بدلا من الركعة التي ترك سجودها أو ركوعها. أما ينبه في الحال أنه لم يركع هو هاول السجود يعود يقف ثم يركع، أو نبه أنه لم يسجد الثانية يسجد في الحال إذا نهض ونبه يجلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد السجدة الثانية ويسجد السهو في آخر الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شك في تأدية عمل من أعمال الصلاة هل أداه أو لم يؤده هل يشرع له سجود السهو سماحة الشيخ؟ يبني على اليقين أولا. نعم. إذا شك صلاة اثنتين أو ثلاث يجعلها اثنتين. طيب. إذا شك سجدة الثانية يسجد. طيب. إذا شك ركع أو ما ركع يركع. طيب. ثم يسجد السهو بعد في آخر الصلاة. إذا يسرع سجود السهو حتى للسهو. يجب السجود. يجب أول إذا شك يعمل باليقين. ثم يسجد السهو في آخر الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا ويقول ماذا يجب على الفرد إذا كان في صلاة جماعة وأطال السجود وقام الإمام ونزل الأخرى وهو ما زال في سجدته؟ هذا لا يجوز. إذا تعمد ذلك بطل صلاته. أما إذا كان في العس أو ما سمع صوت الإمام يقوم يتبع الإمام ولا يضره. أما إذا تعمد حتى فاته القيام بطل صلاته نسأل الله العافية. الله السلامة. لكن إذا كان ما سمع صوت الإمام أو ينعس فهذا يتابع الإمام صلاته صحيحة. الذين لا يتابعون الإمام بدقة كافية سماحة الشيخ فهم يتأخرون عنه أو قد يسبقونه أو قد يوافقونه؟ الواجب متابعته لا يسبقونه ولا يوافقونه، الواجب بعده مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عندما جعل أمره تم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع الحديث، فالواجب عليه من يكون بعده لكن متصلين لا يتأخرون، لا يسابقونه ولا يوافقونه بل يكون بعده متصلا به، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيهما أفضل تكون صلاة القيام جهرا أم سرا؟ في الليل جهرا هذا الأفضل بين عشر فلا حرج في ذلك. ما شاء الله. إذن صلاة القيام في الليل جهرا هذا الأفضل، كان يجهر وربما أشر كما قالت عائشة رضي الله عنها. اللهم صل وسلم عليه. هذا إذا كان في البيت، في البيت أو في البر السفر ما شاء الله، أو في المسجد يتهجد ما شاء الله، أو في التراويح نعم، أو في قيام رمضان في العشر في السنة الجهر ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الحكم شامل للرجال والنساء؟ للجميع، النساء والنساء والرجال. نعم. بارك في المسجد والمسجد، لكن المرأة إذا كان عندها جانب نعم الأفضل السر، لأن صوتها قد يفتن بعض الناس فالأفضل السر، وهكذا التلبية لكن حولها أجانب الأفضل السر. بارك الله فيكم. بالنسبة للصلوات المفروضة الجهرية هل تجهر المرأة أيضا في بيتها؟ في بيتها نعم أفضل تجهر. بارك الله فيكم. أما إذا كانت مع الإمام تنصت. نعم نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. أخيرا يسأل أخونا

السنة كشف الوجه في الصلاة وهي تصلي إذا كان ما عندها أجنبي. أما اليدان فالأفضل سترهما، وإن كشفت صحت الصلاة، لكن الأفضل سترهما خروجا من الخلاف. أما قدمان فالواجب سترهما عند أكثر أهل العلم في الصلاة، لكن إذا كان يراها أجنبي وجب أن تستر وجهها وجميع بدنها. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال كبير للغاية شيخ عبد العزيز، يقول حدثونا عن الفرقة الناجية وما هي أوصافها، وهل هي طائفة معينة أو اسم معين كي نتبعها أم ماذا، جزاكم الله خيرا. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، يقال لهم الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. هذه واحدة هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، وهم أهل العلم والإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، يتبعهم في ذلك العامة الذين هم على طريق السنة من أمهاتهم وأخواتهم وأولادهم، وعلى رأسهم العلماء، علماء الحديث، علماء السنة، وعلى رأس جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وهم الذين عملوا بكتاب السنة، دينهم الكتاب والسنة، لا آراء الرجال، وهم أهل التوحيد والإيمان، من عرفوا الله وخصوه بالعبادة وأمنوا بأسمائه وصفاته وأنه لا شبيه له ولا كفو له، ولم يؤولوها بل أمروها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هؤلاء هم السنة والجماعة، آمنوا بالله ربا وخالقا ومعبودا بالحق، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل. وقد وضح الأئمة صفاتهم من شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوصية وفي التدبرية وفي الحموية، نقل كلام العلماء في ذلك، مثل الطحاوي رحمه الله وشرح الطحاوي لابن أبي العز، مثل كتاب السنة عبد الله بن أحمد، مثل كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي إلى غير ذلك، مثل كتاب التوحيد من خزيمة، كلهم بينوا عقيدة أهل السنة والجماعة. والخلاصة أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، الذين وحدوا الله وآمنوا به واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بها، أمروها كما جاءت وآمنوا بها ولم يتأولوها ولم يحرفوها، بل أمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل آمنوا بأنها صفات الله وأنها لائقة بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويلها ولا تكييفها. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تعددت الفرق سماحة الشيخ المدعية بأنها هي من أهل السنة والجماعة، ينظر في عقيدتها إن وافقت السنة فهم أهل السنة والجماعة، ولو سموهم سموا بصفات كثيرة، وإن خالفوا في العقيدة فهم أهل بدع. نعم. العبرة بالحقيقة الواقعة. طيب. لا بالدعوة. طيب. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس بما جاءوا أموالهم. نعم. لكن بينها المدعي، من يدعى أن أهل من السنة يسأل عن عقيدته، ما هي عقيدته، فإذا كان يوحد الله ويعبد وحده وليس من عباد القبور ولا عباد الأصنام، ويؤمن بأسماء الله وصفاته ويقرها كما جاءت يعني تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو من أهل السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل بين لذا أن هل بين هذا للناس في وقتنا الحاضر سمحت؟ نعم، كثيرا ما تكون محاضرات في هذا الباب. طيب. في المساجد. طيب. وأنا أنصح الطلبة والشباب لحفظ القرآن الكريم لأن فيه بيان هذه العقيدة العظيمة. طيب. أنصح كل مسلم يستطيع وكل مسلمة أن يحفظ القرآن، فالقرآن فيه البيان الشافي، بيان العقيدة الكاملة، عقيدة السنة والجماعة. طيب. وذلك بالإيمان بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وأخبار الجنة والنار وأخبار يوم القيامة إلى غير ذلك. وكذلك العقائد المؤلفة في هذا الباب. نعم. من أهل السنة. نعم. ومن أحصرها وأطيبها العقيدة الواسطية. طيب. مختصرة طيبة، فأوصي الرجال والنساء بحفظها، فهي كافية شافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل أخونا ويقول: رجل صلى بالجماعة لكنه نسي آية من سورة الفاتحة، ما حكم صلاته وصلاة المأمومين خلفه؟ حكمه أن يأتي بركعة بدل ركعة التي ترك فيها آية من الفاتحة، يأتي بركعة قبل أن يسلم ويسلم السهو، فإن طال الفصل يعيده ويعيدون. أما إذا ذكر بعد السلام بوقت قريب يأتي بركعة ويسلم السهو ويسلم، ويزيل السهو بعد السلام هو أفضل، يأتي بركعة ثم يسلم ثم يسلم السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها مستمع من سوريا يقول: إذا أردنا دعوة إنسان إلى الدين الإسلامي كيف نبدأ هذه الدعوة؟ ودهنا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. المدعاة تبدأ في ترغيبه في الإسلام وبيان أن الإسلام هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وبعث به آخر الأنبياء وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب على جميع أهل الأرض الدخول في الإسلام والالتزام به. هذا الواجب على جميع أهل الأرض من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، جميع أهل الأرض رجالا ونساء يجب عليهم الدخول في الإسلام والاعتناق والتمسك به والثبات عليه، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه، وهذه العبادة التي خلقوا لها هي الإسلام الذي بعث الله به الرسل وبعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع، ناسخة لشريعة التوراة والإنجيل وجميع ما في الأرض من تعبدات، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لذلك، يجب الأخذ بها والتمسك بها على جميع أهل الأرض، فتبين لها أن الإسلام هو دين الله وأنه هو الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء قبله جميعا، وأصله وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتعلمه الشهادتين أولا وتعلمه معناهما، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وأركان الإيمان الستة، وتفهمه معناها وتعلمه أن عليه البراءة من جميع الأديان المخالفة للإسلام من دين النصارى وغيرهم، عليه يتبرأ من كل دين مخالف الإسلام، ويؤمن بأن عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها لمروح من كان نصراني، تعلمه أن عيسى هو عبد الله ورسوله، خلقه الله من أنثى بلا ذكر، قال الله لو كنت كان، فالواجب الإيمان بأنه عبد الله ورسوله، وليس هو الله وليس هو ابن الله وليس هو ثالث ثلاثة، بل هو عبد الله ورسوله، خلقه الله من أنثى وهي مريم البتول الصديقة رضي الله عنها، وليس له أب، قال الله له كن فكان، فعلى العبد يؤمن بهذا ويصدق بهذا ويتبرى من طريقة اليهود والنصارى في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.